أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصرف به من يشاء ويصرف عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يا ينبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات ينبه إلى بعض آياته الكونية وإلى تعظيم المخلوقات كلها له. ألم ترى؟ ألم تعلم أن الله يسبح له من في السماوات والأرض جميع العوالم تسبح له تنزهه وتقدسه وتمجده تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه والطير كذلك الطير وهذا لعله من عطف الخاص على العام والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذه تصلي وتسبح وتسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال فيتسبح وتسجد. لكن كما قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيح لا ندرك. لكن نؤمن بأن هذه الطيور السابحة في الهواء سبح ربها لا إله إلا الله. وهذا يوجب لمن آمن وعقل أن يسبح ربه كما تسبح هذه العوالم. ولهذا نقول إنه لا يخرج من هذا إلا الكفار فإنهم لا يسبحون الله ولا يذكرونه ولا يعبدونه بل يشركون به ويلحدون في آياته ويلحدون في أسمائه. إلا أن يعني يسبحون الله بلسان الحال بحيث أنهم مخلوقون لله فخلقهم وكيانهم يدل على ربوبيته وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. فالتسبيح يكون بلسان المقال يعني بالكلام ويكون بلسان الحال ولهذا قال سبحانه في الآية التي مرت قال في آية الحج وكثير من الناس يعني يسجدون وكثير حق عليه العذاب, كثير حق عليهم العذاب هم الذين لا يسجدون إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون, عليم بهذه العوالم, عليم بتسبيحها وأفعالها. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. له ملك السماوات والأرض, فهذه العوالم هو خالقها وهو مالكها ومدبرها, فلهذا هي تسبحه وتقدسه ومتلك. وإليه المصير, إليه تصير الأمور, وإلى الله تصير الأمور. والعباد المكلفون صائرون إلى الله ومحاسبهم ومجازيهم. ثم ذكر في الآيات الأخرى بعض الآيات, وهو ذلك السحاب الذي ينشئه الله ويجعله فيجعل فيه ما شاء من الماء ثم ينزله بقدرته سبحانه, يزجي سحابا, يسوق سحابا وينشئ سحابا يبسطه في السماء. هذا المعنى الله يذكر به كثيرا. ويجعل السحاب إذا أنشأ ركاما بعضه فوق بعض, ولهذا يكون سحابا ثقالا يحمل الماء الكثير. ويفعل ذلك سبحانه وتعالى بأسباب يخلقها من الرياح, يرسل الرياح فتثير السحاب وتسوق السحاب تلقح السحاب تنشر السحاب, وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا شقناه إلى بلد ميت يجي سحابا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ولهذا ينزل البرد مثل الحجارة, ينزل منه ما هو دقيق حبات صغار ومنه ما هو كبار يدمر ما ينزل عليه جبال فيها من برد, فيصيب به من يشاء ويصرفه عنه. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذا النوع من السحاب يكون برقه شديدا ولامعا, يكاد سنا برقه يعني ضوء برقه يكاد يذهب بالأبصار. لهذا لا ينبغي النظر للبرق خاطف أو قوي, يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالأبصار الأولى هي صار البصر الحسي يكون بالعيون، فكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. والأبصار الثانية هي البصائر، أبصار القلوب يسميها أهل البلاغة من نوع الجناس. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الآيات. نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيته وعبادتها. فقال: ألم تر أن الله في ربوبيتها وعبادتها. فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات. وأعظم ذلك الملائكة من في السماوات، الملائكة. الله قد فصل ذكر لنا تسبيحهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. أول ما يدخل في هذا العموم تسبيح الملائكة، تسبيح المؤمنين. أي صافات أجنحة، والطير صافات، أي صافات أجنحتها في جو السماء. صف الطير الجناح أن يبسطه ولا يحركه، هكذا ترى الطير إذا ارتفع في الهواء في الجو لا يحتاج إلى تحريك جناح، إنما يحتاجه عند الإقلاع، إنما يريد أنه هو يحتاج إلى أن يحرك الجناح. فإذا ارتفع استقر. ومن يعني مما يذكر ان تصميم الطائرات مقتبس من خلقة الطير وحركة الطير وصول الطيران. الطائرات الآن هكذا عند الإقلاع فيها حركات وأمور، وهذا يكون لها حالة الإقلاع، حالة يعني اهتمام، وهي من أوقات الخطر وقت الإقلاع والهبوط كما يذكر الناس. أما إذا استقرت سبحان الله في الهواء في الجو فكما إنها تستقر، ويستقر الركاب ويتحركون، ولا يجد إلا إذا حصلت يعني أمور أخرى يعني عارضة. صافات أجنحتها، أجنحتها في جو السماء تسبح ربها. لا إله يسبح ربها. كل من هذه المخلوقات قد عدم صلاته وتسبيحه، أي كل له صلاة وعبادة. بحسب حاله اللائقة به. وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات وغير ذلك. وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله والله عليم بما يفعلون، أي علم جميع أفعالهم فلم يخف عليه منها شيء وسيجازيهم بذلك. فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالهم وذلك بتعليمه وبين بين ذكر علمهم علم المخلوقات بأعمالهم، يعني يعملون بشعور. علمها جيد، لا علمها جيد، علمها علم هذه المخلوقات والطير جيد، علمها بأعمالها. نعم صغير. فيكون على هذا قد جمع بين علمها بأعمالها فيكون على هذا قد جمع بين علمها بأعمالها وذلك بتعليمه وبين علمه بمقاصدهم. المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عبادتهم. وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال ولله ملك السماوات والأرض خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار. وإليه المصير. نعم. بدليل قوله وإلى الله المصير، أي مرجع خلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم. قال الله تعالى لم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه الآيات، أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله. يعني ينبه إلى أن ترى الأولى علمية، لم تعلم يعني بقلبك، والثانية بصرية هل فيها لفتة من الشيخ للفرق بين اللفظتين ألم ترى ألم تعلم، ألم ترى ألم تشاهد. نعم. ألم ترى أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزدي أن يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع، فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال. الله أكبر. صار الناس يرون يعني جوانب من السحاب لم يكونوا يتصورونها من قبل، لما مكنهم الله من هذه الأسباب التي يرتفعون بها على السحاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم، وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه. ايش يتلف؟ يتلف ما يصيبه. هذا يعني اذا كان شديدا او كبيرا. نعم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، أي بحسب ما اقتضاه حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنا برقه، أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الطرف، كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة. يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر ومن ليل إلى نهار ونهار إلى ليل، ويدير الأيام بين عباده. يقلب الله الليل والنهار بمجيء هذا وذهاب هذا، ويقلب الأحوال فيه، يقلب الأحوال، يقلب نفس الليل والنهار، يقلبهما بالدوران والذهاب والعودة، ويقلب الأحوال فيهما حرا وبردا وأمنا وخوفا. أحوال العباد يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية، فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. قال الله تعالى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء الذين ابتلوا ببعض العلوم وفرحوا بما عندهم من العلم، علم بعض الكونيات ومن ذلك علم يعني تغيرات الجو وتغيرات الهواء، هؤلاء مغرورون بعلمهم. الكفار ليس ذلك بغريب منهم، والمسلمون شابهوهم في الجملة، يتكلمون عن أحوال الجو وعن الرياح وما سيكون منها وكيف تكون سرعتها وعن البرد والحر وعن المطر كما أشغلونا بذلك وشوشوا يعني عقائد بعض المسلمين، صاروا يذكرون المطر سيكون سيأتي بعد كذا وكذا، يذكرون أيام في هذه المدة الماضية يعني تحدثوا وقالوا سيكون برد ويكون مطر من كذا إلى كذا إلى الثلاثاء إلى الجمعة، ولا أظن أنهم يذكرون الله، ما أدري هل هم في هذه النشرات يذكرون الله ويسبحونه، ما أظن ذلك واقعا، إنما يذكرونه على وجه الإعجاب والاغتراب بهذا العلم. ولعل يعني قومنا يتلقون هذه العلوم من أيضا من الجهات التي هي الأصل في هذه العلوم، ويعتمدون على يعني الأجهزة التي يعني الحساسة التي يطلعون بها ويعرفون بها التغيرات في الجو، وبهذا نعلم أنهم لا يعلمون الغيب، وليست أخبارهم من علم الغيب، إنما هو يعني أمور يدركونها بهذه الوسائل. وغاية الأمر أنهم يدركون من تغيرات الجو ما لا يدركه الناس بأبصارهم، إنهم يدركون التغيرات القادمة. وأصبح الناس أيضا بعض الأمور سهلة يعرفها الناس بوسائل الأخبار الآن، يعني قديما الناس يفجأهم البلد ولا يدرون، لكن الآن إذا علمنا أنه الآن في ثلوج في الشمال وجاء نزل الثلوج خلاص نحن ننتظر البلد، وبقدر كثافته وبحسب الرياح إذا كانت قادمة من هنالك فانتظر البرد الشديد. يعني أصبح يعني في بعض الجوانب لا نحتاج إلى أخبار هؤلاء المهتمين بأحوال الجو والطقس كما يقولون، أصبحنا نعرف يعني بوسيلة الأخبار التي صارت يعني ميسرة ويجري التواصل بسرعة، فإذا جاءت أخبار وجاءت صور عن الثلوج خلاص انتظر البرد الشديد، وكذلك الرياح وجاءك الغبار جاءك الغبار، هذا كله الآن أصبح يعني أمور حسية ما فيها غيب، ليس التكلم بها من الكلام في علم الغيب. سبحان الله، هذا كله في الحقيقة ينبغي أن يهتدى به وينتبع به في معرفة الله، معرفته تعالى، معرفة قدرته وحكمته، وكلها كل ما يجري من هذه الأحوال من تغيرات الجو ومن السحاب نشوء السحاب وجريان الرياح كلها هي من آيات الله، الرياح من آيات الله، السحاب من آيات الله. ولهذا الله يذكر بهذا في الكتاب كثيرا. انت نعم.